تقع الآن في قول هذا، قول على أنه إذا كان الناس في نصف السنة سقط راوي الله. هذا المنقطع الخاص، هذا المنقطع بالمعنى الخاص، والمنقطع بالمعنى العام ما سقط منه راوي فأكثر. أي في موضوع حتى المرسل يسمى منقطعا بالمعنى العام، كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع. أين كل ما لم يتصل إسناده؟ نعم هذا بالمعنى العام، أما لكن قسمناها معظم منقطع ومرسل ومعلق صارت واحد دمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هو الحديث المسند؟ لا يعني من اتصل اسناده من راويه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مسند. طيب هل الموقوف يكون مسندا يا خالد؟ نعم لأنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل يكون مسندا؟ نعم. لماذا؟ لعدم التسلسل. حكم رواية المعنّى المعنى حكم روايته إن كان غير مدلس حمل على الاتصال، وإن كان المدلس فإنه لا يحمل على الاتصال كذا. طيب لو قال قائل في الصحيحين عن أنس عن من مدلسين كعن قتادة عن أنس، فهل معنى ذلك أن الحديث الذي رواه بهذا السند يكون متوقفا فيه أو أما على الاتصال؟ أن البخاري رحمه الله تابع سنده تبعها بالاتصال، وكذلك الله أحيانا يكون الحديث يعني مواد أخرى بالاتصال بسبب الاستماع. طيب إذا حتى لو لم يوجد قرائن يحمل على الاتصال لالتزام الشيخين الصح. طيب الأخ لا مناقشة يا لا ولا أهل يحيى، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أيهما الذي من مباحث السند والذي من مباحث المتن؟ منقطع. المقطوع من مباحث المتن، فإذا كان منتهى السند الصحابي التابعي فيما بعده فهو مقطوع ولو اتصل سنده صح؟ وإذا كان منقطعا فهو منقطع ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يجمع الواحد الأثر الواحد يجمع بين كونه منقطعا مقطوعا؟ يمكن يكون الأثر منقطع وفي نفس الوقت مقطوع. نعم كيف؟ يعني عن التابع ويكون منقطع في أي درجة من السنة. صحيح، يعني لو جاء عن التابع فمن بعده لكن السند غير متصل صار منقطعا مقطوعا. طيب متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم يعني إذا قال الصحابي قول لا مجال فيه ما في شرط آخر ما هو؟ طيب لعلك لم تسمع كلامه، هذا معنى كلام عند الله. نعم كيف واي اي نفق هو كل شيء لما جعل اجتهاد فيه يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني اسرائيل. لكن العمل الذي ذكرنا ان ما فعله الصحابي لا يمكن ان يستند الى ما رواه عن بني اسرائيل. الامور العمليه مثل صلاه علي الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعه. طيب ناصر خط مناقشة. قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط، هل هذا التعريف سليم؟ لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مسلم متصل، لعلمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل. صحيح يا جماعة؟ إذن التعريف في نظر. طيب روى اثنان حديثا من المخذ وأدخل يلا روى رجلان حديثا، فماذا تسمي هذا الحديث؟ سمع عزيزا متأكد؟ المهم متأكد؟ طيب بارك الله فيك الأخ. هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حد الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رواية الموضوع إلى لبيان وقته، الدليل ما هو الدليل في هذا الكاذب؟ هذا الكاذب لكن من روى المفهوم لا نسأل. أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام وهذا صحيح، تحرم رواته إلا لبيان ضعفه، لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه؟ نعم إيه نعم نعم تمام. إن هذا لفظ الحديث أو معنى طيب ولا هل تعرف حديث موضوعه؟ محمد تعرف حديث موضوعه؟ ها؟ ليش أنا قرر إنك آت في الحفظ؟ إحنا ذكرنا عدة حديث. يا رسول نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الخضرة. شو وضع؟ وش يدك وش ما هو الحديث اللي يروي في الباذنجان وقال من وضعه بيع خبر